ما بنرحي والله سميع عمري لحد ما بنضيع هذا هو الطفل الرضيع هذا هو الطفل الرضيع حبي الأقصى أرضعنا حبي الأقصى أرضعنا يورثنا يطير يا طاير على جناح الهوى، كيف أهلي كيف صبروا عن نوايا. طير يا طير خبر عني عن قلب من البعد انكوى، ومن الهجران لهيب شوق ومنطفى. يا ويلي يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني ريش صغير بجناحك، يا ريتني ريش صغير بجناحك، وارجع انا وياك عبلادي سوا. يا يغلى الحبايب يا يما يا ويلي. يا طير يا طير اهلا عاد الله، يا طير يا طير اهلا عاد الله، يا طير يا طير اهلا عاد الله. الرسائل في مسجد أرض الله، يا طير يا طير أهلا وعد الله، يا طير يا طير أهلا وعد الله، تحملها الرسائل في مسجد أرض الله، يا طير يا طير أهلا وعد الله، يا طير يا طير أهلا وعد الله، يا طير يا طير سيلي على أقصى عهد الله ما تنسى، وفراقه ما أجسى، عجل يا طير يالله، عجل يا طير يالله. سيلي على أقصى عهد الله ما تنسى، وفراقه ما أجسى، عجل يا طير يالله، عجل يا طير يالله، عجل يا طير يالله. العيون والله تبكي العيون والله، يا أهل العروبة القدس مكروبة وعذرة مسلوبة، تبكي العيون والله تبكي العيون والله تبكي العيون والله. مشي الأبد هذا الأجداد بدمائهم، فوقفها ابن الخطاب على أمثالهم، ومن يومها وهي للإسلام عريا ولأهله درة في الجبين وقلعة حصينة للمرابطين، وهي عروس لجيل صلاح الدين. يا دينة الأبطال، يا دروسا مبروسا، في ساجد الأبطال، يا تسليا محروسا، يا دينة الأبطال، يا دروة مبروسا، في تاجها الأبطال، يا قدس يا محروسة، يا زينة الأوطان، يا درة مبروسة في تاجها العربان، يا قدس يا محروسة، يا زينة الأوطان، يا درة مبروسة في تاجها العربان. رميت بيت المقدس نشر النبي المختار، إن المهيو الأنفس تسلم عرينا الدار. رميت بيت المقدس نشر النبي المختار، إن المهيو الأنفس تسلم عرينا الدار. يا معقل الأحرار، يا قلعة من نارس ما يهزك الأعصار، يا معقل الأحرار، يا قلعة من نارس ما يهزك الأعصار، يا قلعة تأسس يا معقل الأحرار، يا قلعة من نارس ما يهزك الأعصار. والعزم والإصرار، فينا ابتداء تكرس فنواصل المشوار، رغم الجرح مبزار، شوفوا حني بتغرس للعود مهما صار، يا محروسة،